قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الإسراء، ونتوقف من هذه السورة المباركة عند الآية رقم 12، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه الآية تضم حقيقة علمية مبهرة لم يصل علم الإنسان لها، أو لم تصل العلوم المكتسبة إلى معرفتها إلا بعد رحلات الفضاء في منتصف القرن العشرين. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرن أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى هذا الكتاب العزيز شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين. قال الأقدمون: آية الليل والنهار نيرهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. فمحونا آية الليل، توقفوا عند تفسير فمحونا آية الليل لأن القمر لا يزال موجودا لم يمحى. فقال بعضهم: لا بد أن القمر كان نجما متوهجا ملتهبا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته، وفهموا معنى المحو بهذا المعنى. ولكن العلم الآن يقول لنا إن أقل كتلة يمكن أن تتحرك على هيئة نجم في صفحة السماء هي كتلة الشمس، وكتلة القمر لا تكاد تذكر بجوار كتلة الشمس، فبطل هذا التفسير بطلانا كاملا. ثانيا، لو أن القمر كان نجما لأحرق الأرض، بخر الماء وخلخل الهواء وقضى على النبات والحيوان والإنسان. لذلك لا يمكن أن يكون القمر كان نجما، ولا يمكن أن يقبل هذا التفسير. قال بعضهم: لعله السواد الذي في القمر. طيب، والقمر كان منذ لحظة خلقه معتما، القمر لا ينير إلا بسقوط أشعة الشمس على سطحه، فالقمر منذ خلقه الله معتم. ونقول: لم يفهم دلالة هذا النص القرآني الكريم إلا بعد ريادة الفضاء، حينما لاحظ العلماء أن هناك ظاهرة أدركت من بدايات القرن العشرين لكنها لم تفهم إلا بعد ريادة الفضاء. هذه الظاهرة يسميها العلماء باسم ظاهرة الفجر القطبي. معنى هذه الظاهرة أن في المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية يرى القريبون من هاتين المنطقتين أو الذين يزورونهما يروا في منتصف الليل إضاءة تكاد تقترب من نور الفجر الصادق. لم يستطع الإنسان فهم ظاهرة الفجر القطبي إلا بعد ريادة الفضاء، فاتضح لنا بجلاء أن نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى لكوكبنا الأرض، والتي تشمل نطاق الأوزون الذي يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية، ثم نطاق الأيونوسفير أو النطاق المتأيم المشحون بالكهرباء والذي يرد عنا الأشعة الكونية، وفيه أحزمة الإشعاع أو أحزمة فان ألين، وهي أقدر على رد الأشعة الكونية من نطاق المتأين ذاته. هذه الأحزمة جعلها ربنا تبارك وتعالى كرات تغلف الأرض تغليفا كاملا، ولكن مقطعها له شكل هلالي يسمك عند خط الاستواء ويرق رقة شديدة عند القطبين. لذلك حينما تأتي الأشعة الكونية وتمطر وابلا منها على الغلاف الغازي للأرض، فإنها لا ترى نظرا لسمك نطق الحماية عند خط الاستواء سمكا واضحا، ولرقتها رقة شديدة فوق القطبين تأتي عملية التفريغ الكهربي، فنرى ستائر النور بألوانها الزاهية الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق، ستائر تتدلى من السماء إلى ما يقترب من الأرض نتيجة لدخول جزء ضئيل من هذه الأشعة الكونية، فتتم عملية تفريغ كهربي بينها وبين الغلاف الغازي للأرض، فترى تلك الستائر فوق القطبين فقط. وعلمنا من ذلك أن نطق الحماية الأرضية لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، فكانت الأرض تنار في أثناء النهار بأشعة الشمس، وتنار في الليل بالأشعة الكونية، وشاءت إرادة الله أن يجعل لنا الليل والنهار يتبادلان حتى تستقيم الحياة على الأرض، وحتى يتمكن الإنسان من إدراك مرور الزمن ومن التأريخ للأحداث ومن القيام بالعبادات وبسداد الديون والحقوق، فجعل تبادل الليل والنهار آية من آياته. ولولا هذه النطق ما كان ممكن للإنسان أن يدرك مرور الأحداث ولا أن يقوم بما فرض عليه من عبادات أو أداء للحقوق أو أداء لغير ذلك من الواجبات. ولذلك تبقى هذه الظاهرة وشاهدة لهذه الآية الكريمة بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وشاهدة للرسول الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بأنه كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله.